تم الهموم وادك شتيلو فم ردوني تم الهموم وادي شتيلو فم نتسات ماتشي ذا تزوم متعدم مثنا فم نتسات ماتشي ذا تزوم متعدم مثنا فم ردوني تم الهموم وادي شتيلو فم ردوني تم الهموم وادي شتيلو فم نتسد ماشي غتدو ما تعدى مذنبا نتسد ماشي غتدو ما تعدى مذنبا بالصروايا لا تملح وذجد وقزل سقيغ بلاني سنشاب يا الناس نتساكاول الصروايا لا تبلح وذق الدبزل سقيغ بلاني سنشاب يا الناس نتساكاول السك شداك ونغاب سيق اللي نسبو المال السك شداك ونغاب سيق اللي نسبو المال ردوني دم الهموم طرولي يشتيلو فم ردوني دم الهموم طرولي يشتيلو فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مثنى فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مثنى فم وسعاني يبغى اكثر يا ران تسمغرو يا حارش الاغدر والنسعي لا يترو وسعاني يبغى اكثر يا ران تسمغرو يا حارش الاغدر زمانا يتضرو لا تا بينك ندار زمانا يتضرو لا تا بينك ندار ردوني تم الهموم نروالي يشتيلو فم ردوني تم الهموم نروالي يشتيلو فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مدنا فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مدنا فم تسعد دم ثرقيت تفاكك نيد تبدا كل وسيورا يافيث مخصارا غلفيدا تسعد دم ثرقيت تفاكك نيد تبدا كل وسيورا يافيث مخصارا غلفيدا وتيوم من النط غضريت ينواست ذوم لبدا وتيوم من النط غضريت ينواست ذوم لبدا ردوني دم الهموم نروذي يشتيلو فم ردوني دم الهموم نروذي يشتيلو فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مذنى فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مذنى فم ردوني دم الهموم نروذي يشتيلو فم ردوني دم الهموم نروذي يشتيلو فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مذنى فم نتشد ماشي غتدو ما تعدى مذنى فم